بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنصورة لاعتقاد الطائفة الجهمية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقفنا بالحديث عند السؤال: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب أو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الإجابة، قال: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقول الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. يعني هذه الآيات وغيرها هو أو فيها الدليل على إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الدليل على وجوب هذه الشهادة، شهادة محمد أو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدليل في القرآن في هذه الآيات، بل وفي السنة في كلامه صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فإن الله سبحانه وتعالى امتن سبحانه وتعالى على المؤمنين وعلى الناس بأن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين، منهم أي من هؤلاء الذين تربى فيهم وعاش فيهم وكان منهم نسبا ولم يكن غريبا ولم يكن من جنس آخر كالملائكة أو نحو ذلك، إنما كان منهم صلى الله عليه وسلم. فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسولهم. قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والمقصود هنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان من العرب صلوات الله وسلامه عليه منهم، بل كان من أشرف الناس في العرب، فنسبه صلى الله عليه وسلم ممتد في العرب حتى ينحدر إلى نبي الله إسماعيل عليه السلام. فهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله رسولا. وفي الآية الأخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيها كذلك إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات رسالته صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله بعثه رسولا، لقد جاءكم رسول، فأرسل الله عز وجل محمدا رسولا للناس، وهذا يثبت أو هذه الآية تثبت ذلك. وكذلك قول الله تعالى والله يعلم إنك لرسول، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان الكلام أيضا له في الخطاب بشأن المنافقين، فذكر الله عز وجل له كذلك أنه يثبت له رسالته، ولا يحتاج الأمر إلى إثباتها من المنافقين، فإنهم يكذبون في ذلك، لا يضرك يا رسولنا، أنت رسولنا وأثبتنا لك ذلك في القرآن. والأدلة كثيرة كما ذكر المصنف رحمه الله قال وغيرها من الآيات. ولعل من ذلك أيضا، بل والله أعلم، لعل من أظهر الآيات في القرآن التي تشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشهد الله عز وجل له اسما ووصفا، فيشهد أنه رسوله وأنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني قل لهم يا نبينا أنك رسول من عند الله تعالى، بل أنت رسول الله تعالى للخلق أجمعين أو للناس أجمعين، فما من نبي بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان يدعو قومه أو نبيا لقومه. والخلاف في موسى عليه السلام هل تجاوز ذلك إلى الجن أم لا، والظاهر أنه عم الجن الذين كانوا في زمانه وبني إسرائيل فإن الله عز وجل ذكر في سورة الأحقاف ما يشهد لذلك، قال الله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهذا هو الشاهد. فقال بعض العلماء أو طائفة من العلماء أن هذا فيه دليل على أن موسى كان له أيضا وظيفة في دعوة الجن، والله أعلم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله، بل وهو رسول الله إلى الناس كافة، رسول الله إلى الناس كافة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول للعالم كله. فهذه الآيات وغيرها من الآيات يدل على شهادة محمد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، ويثبت الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال في السؤال التالي قال ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الذي سبق ما الدليل على أن محمدا صلى الله على شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؟ قال ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في السؤال السابق كان الكلام عن إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن لازم ذلك الشهادة له بالرسالة، أنه يلزم من ذلك أن تشهد له الرسالة. فإذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم ذلك أن تشهد له بالرسالة. أما السؤال هذا الذي بعده، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو معناها؟ وإلا فربما ينطقها من لا يعرف معناها فلا تثبت له ولا تنفعه، كما هو الكلام في شهادة التوحيد، فمن نطقها غير عارف بمعناها ولا عالم بمقتضاها فإنها لا تنفعه في الآخرة. نعم. قال ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ قال في الجواب، قال هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم لهم، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ به البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا كلام المصنف رحمه الله في جوابه على هذا السؤال، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو التصديق الجازم، أي التصديق، أي الإيمان بلا شك، بلا شك، تصديق بلا شك من صميم القلب المواطئ لقول اللسان، المواطئ لقول اللسان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، عبده ورسوله. لاحظ الشبه في شروط صحة الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شروط صحة الشهادة لله عز وجل بوحدانيته. فكما سبق في شروط صحة الشهادة لله تعالى بالتوحيد أنه يلزم من العبد أن ينطق ذلك بلسانه، وينطق ذلك كذلك بقلبه، وكذلك أن ينطق ذلك بلسانه، وأن يواطئ ذلك كذلك عمل قلبه، أن يواطئ ذلك كذلك عمل قلبه. يبقى لو تذكرون كده شروط صحة لا إله إلا الله اللي هي الإيمان، قول اللسان وعمل اللسان، مش كده، وقول القلب وعمل القلب والجوارح كذلك، إنه يقول بلسانه أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كذلك بقلبه أشهد أن محمدا رسول الله، وإلا فالمنافقون قالوها لسانا ولم يقولوها بقلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك نشهد إن أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين إن المنافقين لكاذبون. فهذه الآيات فيها دليل على أن المنافقين إنما نطقوها بألسنتهم وما نطقوها بقلوبهم، وما نطقوها بقلوبهم. ولذلك ما نفعت هذه الشهادة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، إلى كافة الناس. وذلك أيضا من مما يجب أن يفهم عند إقرارك بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فاليهود منهم طائفة أقروا برسالته، طائفة قليلة أقروا برسالته، لكن قالوا هو رسول له العرب، قالوا نعلم أنه هو الذي جاء في كتابنا، ولكن هو رسول له العرب وليس لكل الناس. ولذلك فإن من معاني أو مما تشتمله الشهادة في معناها أن تعلم أنها تتضمن إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة. كذلك إنسهم وجنهم، أي أرسل إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي. يجب كذلك في إثباتك للشهادة ومعرفتك لمعناها أن تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أو تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به، في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق الأمم السابقة لما حدثنا عنها، سواء في سنته أو فيما جاء به، فيما أوحى الله عز وجل إليه به وهو القرآن، حدثنا عن الأمم السابقة. ومن مثال ذلك في كلامه هو صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم، هذا خبر ما قبلنا، وأخبار ما سيأتي، أخبار ما سيأتي يعني ماذا؟ علامات الساعة المستقبلية منها، والأخبار المستقبلية عموما التي أطلعه الله عز وجل عليها. وإلا فعلم الغيب وعلم المستقبل لا يعلمه إلا الله، لكن أطلعه الله عز وجل على بعض ذلك من باب التأييد. نعم. قال: وفيما أحل من حلال وحرم من حرام. يعني كذلك من معاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحل ما جاء به من حلال، وأن تحرم ما حرم أو جاء به من أمور حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه. وهذا يشهد له قول الله عز وجل في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر. أيضا من معاني شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع سنته وأن تلتزم شريعته. ويشهد لذلك قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله. قال: مع الرضا بما قضى والتسليم له، مع الرضا بما قضى والتسليم له، والتسليم له يعني بما قضى الله ورسوله. كذلك أن ترضى بما قضى الله ورسوله وتسلم لما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل مما يشهد لذلك قول الله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، تسليم ورضا لما قضاه الله سبحانه وتعالى، وأن طاعته هي طاعة الله، ومعصيته معصية الله. الذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الرجل الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. وهذا لأن عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه غواية وانحراف. قال: لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ به البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء. أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين. كل هذه معاني لكلمة محمد رسول الله، معاني يلزم أن تأتي بها لتثبت أنك تقر بهذه الكلمة، وهي أنك تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ به البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أي ترك الأمة وقد اكتمل الدين، وكما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول في الناس: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم الذين يعلمون هذه الكلمة حق المعنى، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. إذن فشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقتضي كل هذه المعاني. ما معنى شهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أو شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؟ هذه المعاني: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار له بذلك لسانا وقلبا، ثم كذلك التزام هذه المعاني في حقه، انقياد التسليم له ولما جاء به صلى الله عليه وسلم من حلال وحرام، وامتثال وانقياد لما جاء به من الأوامر، وكذلك طاعته صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الدين وما نقص أو كتم شيئا من كلام الله عز وجل، ولا دين الله عز وجل الذي أمر أن يبلغه صلى الله عليه وسلم. ثم قال في السؤال الذي بعده: ما شروط شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ حقيقة أن هذا السؤال مشتمل على مسألتين. المسألة الأولى: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنك دققت النظر ستجد أن نفس الشروط للشهادة الأولى هي نفس الشروط للشهادة الثانية. لذلك قال المصنف في الجواب: قال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين. هو أجاب على السؤال المسألة الثانية أولا، وأنهما متلازمتان، الشهادتان متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. يعني يقول: قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين. لا يصح دين من شهد لله بالتوحيد وأنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تصح، أو لا يصح إيمانه لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، لكني لا أشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا لا ينفعهم هذا الإيمان. وإن قال أن الله واحد لا شريك له ووحدهم وأثبت لهم ما يعني له سبحانه وتعالى، لكن أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفع هذا الإيمان. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر باتباعه والإيمان به على ألسنة الرسل السابقين، وجاءت به البشارات والأمارات والعلامات والإرهاصات الكثيرة التي تدل على أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالشهادة الأولى وكذب بالشهادة الثانية فلا ينفعه ذلك. قال: لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين. وأنت ربما تجد أن هناك من الناس من أسلم ونطق الشهادة الأولى وقبلها منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال يوم قال الناس ذلك قبل منه. فعلى سبيل المثال، مثلا الرجل الذي قتله أسامة، قتله أسامة رضي الله عنه، الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا لما كان هذا الرجل يعني يؤذي المسلمين إيذاء شديدا، فتتبعه أسامة حتى أدركه، فلما علاه بالسيف قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما كان ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ أو كلمة النحو. هذا محمول على من لم يعرف عنه التكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من الممكن أن يقبل ممن أراد الإسلام ابتداء أن يشهد بالتوحيد، نثبت له الإسلام ابتداء ثم نقول له اشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن دل حاله وهو يشهد بالشهادة الأولى أو عرف عنه أنه كان مكذبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو كان ممن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، يلزم أن ينطق وأن يثبت شهادة أو الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم مع شهادة التوحيد. شهادة التوحيد. قال: فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شروط في الأولى، كما أنها شروط في الأولى. فشروط الأولى لا إله إلا الله، أن ينطقها العبد بلسانه وأن يقر ذلك بقلبه، كذلك أن ينطق العبد شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم بلسانه ويقرها كذلك بقلبه، كذلك أيضا يعمل بمقتضى إثبات أو ذكره أو بمقتضى قوله وشهادته لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أن يعمل بذلك بلسانه وكذلك يعمل بذلك بجوارحه. فيعمل بلسانه يعني يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ويتكلم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له، وكذلك أيضا جوارحه تقبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل به. ولذلك فإنه لا ينفع إنسان أن يشهد الشهادة الأولى ويترك الشهادة الثانية، كذلك لا ينفعه أن يشهد الشهادة الأولى ويأتي بالشهادة الثانية ناقصة، كأن يقولها بلسانه فقط من غير أن يعتقد ما تعنيه وما تضمنته. فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن تعلم في إجمال لما سبق أن شهادة أن لا إله إلا الله وهي الشهادة الأولى هي الغاية، والشهادة الثانية هي الوسيلة. فلا إله إلا الله هي الغاية، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أو الشهادة هي الوسيلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى الله، وليس هناك طريق آخر. ولذلك فلا بد لمن شهد الشهادتين أن يعلم ذلك، أن لا إله إلا الله هي غاية ما جاء لأجله الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كلاهما متلازمة، لا يصلح أن يأتي بواحدة ويترك الأخرى. ولذلك هذا يدل على أهمية شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى السؤال الذي بعده في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله.